حلقة المشكات الإسلامية تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الفقه الميسر. وفي هذه الحلقة نتحدث عن الآذان. والآذان في اللغة الإعلام بالشيء، قال تعالى: وآذان من الله ورسوله، أي إعلام. وقوله تعالى: آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم، فاستوينا في العلم. أما الآذان في الشرع فيعني الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة مشروعة، وسمي بذلك لأن المؤذن يعلم الناس ويعلمهم بمواقيت الصلاة. ويسمى أيضا النداء، فأن المؤذن ينادي الناس ويدعوهم إلى الصلاة. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال تعالى: إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا معنى الآذان في اللغة وفي اصطلاح الشرع. والآذان فرض كفاية على الرجال دون النساء للصلوات الخمسة المكتوبة وصلاة الجمعة، والله سبحانه وتعالى شرع ذلك بالكتاب. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد ثبت في حديث مالك ابن الحويرث، وهو حديث متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حضرت الصلاة، قال لهم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا يدل على أن الأذان مشروع بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وفي السنة المتواترة أنه كان ينادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلفا عن سلف، خلفا عن سلف. الأذان معروف في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى يومنا هذا. والأذان له فضل كبير. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال بعض أهل العلم: هذه الآية نزلت في المؤذنين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الذي ينادي الناس إلى الصلاة نزلت فيه هذه الآية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وثبت كذلك في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة بينت أن لهم فضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا، مؤذن يأتي يوم القيامة وهو أطول الناس عنقا. لحديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ومن فضل الآذان أيضا أنه يطرد الشيطان. إذا سمع الشيطان الآذان هرب، إذا سمع الشيطان صوت المؤذن يهرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع التأذين، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: أذكر كذا وأذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. متفق عليه. إذن من فضل الآذان أنه يطرد الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه. النداء هو الآذان. لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه. وذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير يعني التبكير إلى الصلاة، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة، وهي صلاة العشاء، لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. فهذا أيضا يدل على فضل الآذان وعلى فضل المؤذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل كبير، هذا فضل كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، ارفع الصوت عالي بالآذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء. وشيء هذه طبعا تدخل فيها كل شيء، الأحجار والأشجار والمدر وما إلى ذلك، إلا شهد له يوم القيامة. كل هؤلاء يشهدون للمؤذن يوم القيامة، والمؤذن يغفر، والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدق من سمعه من رضب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. هذا حديث عظيم، إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، ويصدقه من سمعه من رضب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. المؤذن يأخذ أجر هؤلاء جميعا، يعني إذا صلى معه 1000 رجل له مثل أجر من صلى معه، إذا صلى معه 100 رجل له أجر مثل من صلى معه. وهذا فضل كبير، وهذا خير كبير، ولذلك ينبغي على الناس أن يتنافسوا في هذا الأجر. أن كثيرا من الناس يسهد في الأذان، يعني يفتكر أنه نزول بأذن ده يعني رجل وضيع ورجل متواضع ورجل ما عنده شيء من التعليم، يعني ما بتلقى لك واحد يعني يحرص على الأذان ويدخل الإنسان الجنة بسبب هذا الأذان. والدليل على ذلك حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم من راعي غنم يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا فضل كبير، هذا فضل كبير. يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. فهذه الأحاديث كلها تبين فضل الأذان، وأن الأذان فيه خير كثير. طبعا له ألفاظ بينتها الشريعة، ألفاظ معروفة لا يزيد فيها الإنسان ولا ينقص منها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه لا يزيد فيها الإنسان، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا في أذان الفجر بعد حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فلا يزيد الإنسان في ألفاظ الأذان بعد ذلك شيء، يعني ما يقول أشهد أن سيدنا محمد، لا أشهد أن محمد رسول الله، ما يقول يعني حي على خير العمل. هذه هي الألفاظ التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.